بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وإذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع، وأنكر حلفت مدعية محرمية وصدقت، وبان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن لم ترضه أي الزوج حال العقد ولا عقبه لإجبارها أو إذنها في غير معين، ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع سبق مناقضه، فهو كقولها ابتداء: فلان أخي من الرضاع فلا تزوج منهم. فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها. بعد أن تم العقد ما بين الزوج والزوجة واختلفا، عند ذلك قالت المرأة: إن هذا الزوج الذي زوجتموني به يوجد بيني وبينه يعني محرمية. طبعا المحرمية تكون بنسب أو برضاع أو بمصاهرة، والغالب بالنسبة للنسب هذا شيء واضح للجميع، أما بالنسبة للمصاهرة فكذلك. بقي عندنا مسألة الرضاع، وقد تكون هذه من أخفى المسائل، لذلك ضرب لها مثالا. فقال: اختلف الزوج والزوجة. عند ذلك فقالت المرأة: إن بيني وبين هذا الرجل رضاع، وهذا مما يؤدي إلى عدم صحة هذا النكاح. طلب من هذه المرأة أن تحلف مدعية هذه المحرمية، أن تحلف بالله تبارك وتعالى من أجل أن يطابق قولها ذلك اليمين أيضا، وصدقت. ثم نقول إن هذا النكاح الذي عقد نكاح فاسد فيفرق بينهما. لكن ما هل يوجد من شرط؟ نعم، المفرق هو الحاكم بالدرجة الأولى. المسألة الثانية التي تتعلق بها: يشترط أن لا تكون هذه المرأة قد رضيت هذا الرجل زوجا. عندما نقول لها: خطبك فلان، فقالت: وأذنت هي في الزواج منه. طيب كيف تأذنين؟ أولا ما كان أخوك سابقا، ثم الآن صار يعني هذا الرجل الذي تدعين أن هنالك رضاع بينك وبينه، كيف لم يكن رضاع في حال العقد ورضيت به، ثم اليوم بعد الخلاف تقولين يوجد رضاع؟ هذا يوجد تناقض بالإقرار. فيفرق بينهما إن لم ترضه أي الزوج حال العقد ولا عقبه. في أول العقد قالت: لا أريده، وأيضا بعد العقد لم تسلمه نفسها إلى غير ذلك. ففي هذه الأمور، عند ذلك كل هذه الأمور تدل على أنها غير راضية بهذا الزواج، وربما تكون المسألة التي ذكرتها هي السبب. قال: لإجبارها. أعطانا سبب أسباب من العلة لإجبارها، فربما كانت هي مجبرة، ولما كانت مجبرة لم تستطع أن تتكلم، فرأت أن والدها أو جدها قد زوجها طبعا بدون إذن. أو أذنت، قال لها: أريد أن أزوجك. قالت: أذنت أن تزوجني لمن تشاء. طبعا عندما تقول أذنت أن تزوجني لمن تشاء بشرط ألا يكون بيني وبينه محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، نعم، أو إذنها في غير معين، ولم ترضى بعد العقد بنطق عندما رأته فقالت بعد ذلك إنني يعني لا أريد هذا الزوج لهذا السبب أو لأي سبب كان، ولا تمكين عندما طلب منها أن تكون فراشا له لم تمكنه لاحتمال ما تدعيه، يعني ما تحلف عليه بيمينها وبإقرارها أن بينها وبين هذا الزوج مثلا رضاع، مع عدم سبق مناقضه، يعني فهو كقولها ابتداء، يعني ربما تقول ولا أحد يصدقها، هذا أخي من الرضاع، هذا أخي من الرضاع، ومع ذلك. فأما إذا كان في السابق كانت ترضى به ومكنته من نفسها ورضيت بالزواج، ثم لسبب حصل فإنها اختلفت بينها وبينه، مكنها الإسلام من المخالعة، فلماذا تدعي شيئا ليس صحيحا كالرضاع مثلا؟ فلا تزوج. أما إذا قالت ابتداء هذا أخي من الرضاع، هل تزوج أم يبحث في هذا الأمر؟ يبحث، والأصل يعني يوجد غيره، فلا تزوج منه. فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان، يعني في حال العقد كانت راضية بالزواج ولم تقل والله إنني نسيت هذا مثلا، سواء كان في الموافقة أو في التمكين أو في الغلط، لم تسمع دعواها. إذا ملخص المسألة، إذا ادعت امرأة أن بينها وبين زوجها ماذا يوجد؟ يوجد رضاع محرم. هذا الرضاع المحرم ننظر هل كانت موافقة ابتداء أم ليست موافقة ابتداء، فإن كانت موافقة ابتداء عند ذلك لا تسمع دعواها، أنت تعرفين فلانا جملة وتفصيلا اسما ومسمى، نعم. أما إذا كانت بعد ذلك كانت سابقا تقول هذا لا يجوز لي أن أتزوج به، أو أذنت بالزواج مطلقا، أو أجبرت بالزواج، أو أنا عندما وافقت على زيد فبان عمر مثلا، ربما هي أخطأت في الأسماء إلى غير ذلك، هنا تسمع دعواها وتحلف يمينا بالله تبارك وتعالى، ويفرق بينها وبين زوجها. فإذا فرق بينها وبين زوجها كانت النتيجة بعد هذا الأمر هي أننا نقول يلزمها في هذه الحالة، يلزم الزوج أن يدفع مهر المثل إن وطئها، فإن لم يطأها فلا شيء لها، لأصل أنه في الأصل لا يوجد أي شيء يستدعي النكاح، فأصل النكاح باطل من أوله. أما إذا وطئ عند ذلك مقابل الوطئ لا بد من مهر المثل. وإن اعتثرت سمعت دعواها للعذر، ولكن حلف هو أي الزوج لراضية اعتذرت بنسيان أو غلط، يعني هنا صار هذا الزوج عندما يحلف، فمثلا هي ادعت رضاع المحرم، أنكر هذا الزوج أن بينها وبينها رضاع محرم، صدق بيمينه طبعا إن زوجت برضاها، وإلا فالأصح أن نصدقها، فهي تقدم بينة والزوج لم يقم بينة في مقابل ذلك، عند ذلك يقبل يعني يمينها السابق. فإذا لم تحلف وكذبها الزوج وحلف أنه لا يجوز، عند ذلك يعني إما أن يكون إقرار منها مع اليمين، أو إذا لم تحلف أنكر الزوج واستمر النكاح. بهذا ننتهي من ما يتعلق بالزوجين، ننتقل الآن إلى الولي. باختصار نستطيع أن نقول الولي ينقسم إلى قسمين اثنين من حيث النسب. عندنا بالدرجة الأولى في الولاية الأب ثم الجد، وهما من الأولياء المجبرين ولا يوجد أحد غيره، هذا. ثم بعد ذلك سائر العصابات، لكن بالترتيب الذي يكون بترتيب العصبة. فإن عدمت العصبات عند ذلك من الممكن إذا كان الزوج، إذا كانت الزوجة أمة عند ذلك من يزوجها؟ سيدها. فإذا لم تكن لا حر، مثلا كانت حرة لكن لا يوجد لها ولي، أو أمة مثلا وربما يكون يعني سيدها فيه علة مثلا لا يستطيع يعني أن يزوجها، عند ذلك ينتقل هذا الأمر إلى الحاكم، فالحاكم ولي من؟ لا ولي له. هذا بشكل عام. وشرط في الولي عدالة. طبعا العدالة طبعا بالدرجة الأولى كما قلنا أن يكون غير فاسق، يعني وقالوا في العدالة ملكة في النفس تمنع من اقتراف الرذائل والذنوب من الصغائر والكبائر والرذائل المباحة إلى غير ذلك. نعم، لكن هنالك مشكلة كبيرة في ولاية في عدالة الولي. قال وشرط في الولي عدالة وحرية، فإن كان فاسقا فالأصل أنه لا يلي، وإن كان عبدا فهو لا يلي، لأنه لا يستطيع أن يلي نفسه فكيف يلي غيره. كذلك يشترط فيه تكليف، فلا ولاية لصبي ولا لمجنون. نعم. بعد ذلك قال فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم. بقينا نتدرج حتى وصلنا إلى الإمام الأعظم. كان الإمام الأعظم فاسقا أو كان امرأة، والأصل لا ولاية لا لامرأة ولا لفاسق، فبعد ذلك هل يعطل الزواج أم نرضى به في هذه الحالة؟ نرضى به ولا نعطل أمر الزواج إن كان الحاكم فاسقا أو كان امرأة. قال فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم، يعني يكون وليا ولو كان فاسقا فلا يمنع، لأنه لا ينعزل أصلا بالفسق، لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق. هذا هو المذهب للخبر الصحيح لا نكاح إلا بولي مرشد أي عدل. وقال بعضهم إنه يلي، والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي ما أفتى به الغزالي من بقاء الولاية للفاسق حيث تنتقل لحاكم فاسق. يعني إذا كان الولي فاسقا والحاكم فاسقا فلماذا الانتقال من فاسق إلى فاسق؟ الشيء الثاني أننا لو نظرنا في الأولياء اليوم ثم قلنا لكل ولي إنك لا تزوج ابنتك لأنك فاسق، عند ذلك ربما يمتنع عن زواج ابنته، وربما يؤدي ذلك إلى عنوسة، فنكون قد ظلمنا من؟ قد ظلمنا الفتيات في هذه المسألة. ولذلك قالوا من الممكن للولي المباشر حتى ولو كان فاسقا أن يزوج، ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا، وهذا ما قلناه في الأمس. إذا اجتمعنا في عقد نكاح فقلنا جميعا مع بعضنا البعض تبنا إلى الله عز وجل باستغفارنا ثلاثا، فاستغفرنا الله سبحانه وتعالى المرة تلو المرة، وبعد ذلك كان من بين هؤلاء الولي، فلو كان فاسقا لا يحتاج الولي الفاسق إلى مدة استبراء، يعني لا نقول له الآن تبت وينبغي عليك أن تستمر سنة وبعد هذه السنة تزوج إن استقمت، لا، مباشرة بعد التوبة يصح له أن يزوج دون أي مشكلة. ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا على ما اعتمده شيخنا كغيره، لكن الذي قاله الشيخان أنه لا يزوج إلا بعد الاستبراء واعتمده السبكي، لكن هذا القول ضعيف، والمعتمد أنه يبرأ وأنه يزوج في الحال. واعتمده السبكي ولا لرقيق كله أو بعضه. يعني إذا كان أبوها أو كان مثلا جدها أو كان أي واحد من هؤلاء الذين يريدون أن يزوجوها وكان الأمر إليه، نقول إذا كان رقيقا بالكلية كان قنا، إذا كان مبعضا أو مدبرا أو مكاتبا عند ذلك لا يزوج بحال من الأحوال، إذ أنه لا يلي نفسه أصلا فكيف يلي غيره. ولا لرقيق كله أو بعضه لنقصه، ولا لصبي ومجنون لنقصهما أيضا، وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته. نعم، يعني عندنا الآن ولي، وهذا الولي أصابه شيء من الجنون، لا ندري أي في أي وقت تكون الإفاقة، قد يكون مستمرا وقد يكون متقطعا، فهل يجب علينا أن ننتظر إفاقته من أجل أن يزوج أم ننتقل؟ قد نجتمع الآن للزواج وكان في حالة عقل ثم بعد ذلك ماذا حدث له؟ طرأ عليه الجنون، لذلك لا ننتظر بل إنما نأخذ الأبعد فيزوج الأبعد زمنه فقط. يعني إذا كان هذا الرجل متقطع في ساعة الزواج كان عاقلا يزوج هو، فإذا طرأ عليه الجنون مثلا الأب يوجد الجد، إذا طرأ على الأب أو الجد كلاهما ولا أو يوجد أحدهم وجد أحدهما وطرأ عليه الجنون يزوج الأبعد، يعني كالأخ الشقيق مثلا. ولا تنتظر إفاقته، نعم إن قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقة. يعني في بعض الناس سمعت بعض أطباء في هذا الأمر يقول إنه يوجد في العقل يعني بعض أشياء يمكن أن تحدث تماس ما بين بعض الخلايا كما يحدث أحيانا بين أشرطة الكهرباء، فيمكن أن يحدث هذا في ساعة في ساعتين، من الممكن يوم في سنة، لكن هذا لا يستمر. فإذا حدث هذا الأمر نقول انتظروا، فإن يوما ليس صعبا على أن ننتظر من أجل النكاح ولا ننتقل إلى غيره. وكذي الجنون ذو ألم يشغله عن النظر بالمصلحة. في بعض الناس أحيانا عنده شقيقة هذا المرض ربما يصرخ من رأسه فتراه أنه يتألم أكثر من تألم المجنون أحيانا، ولذلك لا أحد يستطيع ربما أن يكلمه، فإذا استمر به ذلك فنعامله بأي مرض من الأمراض، نعامله معاملة الذي يعني يجن وبعد ذلك أو يجن ويفيق، عند ذلك من أجل المصلحة فكذلك يزوج الأبع. وكذي الجنون ذو ألم يشغله عن النظر بالمصلحة ومختل النظر، يعني صار عنده شيء أحيانا بيصير في الكبر بيصير خرف يعني وبيصير هرم، بعد ذلك مثلا نكون جالسين وبعد من عرفنا بعد أن تعرف الناس على بعضهم البعض سأل هذا والد الفتاة من هذا؟ قال وهذا فلان سعيد الذي خطب مثلا ابنتك ملك إلى غير ذلك، أهلا وسهلا تشرفنا كذا. بعد أن انتقلوا إلى واحد من هذا؟ قبل قليل قلنا لك هذا سعيد، ثم بعد ما إن تبقى من هذا عرفنا عن أخونا إلى غير ذلك. هذا معناه أنه لا يستقيم له حال في هذه الحالة فتنتقل الولاية للذي بعده. لذلك ماذا يفعل أحيانا عندما يأتي بعض الناس ككاتب العدل وكذا، إذا أرادت امرأة أو رجل كبير أن يتنازل عن ملكه فيعرض عليه بعض الأسئلة ثم يسجل عنده الأجوبة ثم بعد ذلك يخلط بينها ثم يعيد الأسئلة مرة ثانية، فإن وجد تطابقا ما بين الأسئلة السابقة واللاحقة معنى ذلك ما زال في عقل وتفكير، أما إذا وجد مخالفة كبيرة توجد إجابات لكن مضطربة يعني يسأل السؤال ثلاث مرات لكن في كل مرة يأتي الجواب آخر، عند ذلك لا يعتمد أنه يعني يحتاج إلى ولاية في نقل هذا المال فلا ينقل. قد يكون هذا الولد يريد أن مثلا يتفرد بمال أبيه، بمال أمه، جدته، زوجته، إلى غير ذلك، فلا يوافق الحاكم على هذا الأمر. ومن به بعد الإفاقة آثار خبل توجب حدة في الخلق. نعم، يعني بعض الناس أي مسألة أصيب بها بعد مرض كذا عنده يعني نرفزة عالية جدا، هذه الحدة في الخلق تؤدي إلى عدم التركيز في أموره جميعا. قال: وينقل ضد كل من الفسق والرق والصبا والجنون ولاية لأبعد، يعني إذا كان الولي فاسقا أو كان رقيقا أو كان صبيا أو كان مجنونا، عند ذلك ماذا نفعل؟ نقول ننتقل بالولاية من فلان إلى فلان، إلى الأبعد منه لا إلى الحاكم. نعم، ولو في باب الولاء، يعني عندنا سيد بعد ذلك يوجد ابن للسيد، يوجد مثلا أخ للسيد، يوجد حفيد للسيد، إلى غير ذلك، فننتقل من واحد إلى آخر. ولو في باب الولاء، حتى لو اعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير، كانت الولاية للأخ لا للحاكم على المعتمد. يعني ما قلنا ينتقل إلى الأبعاد فلا ننتقل إلى الحاكم على المعتمد. ولا ولاية أيضا لأنثى، يعني أن تأتي امرأة فتريد أن تزوج نفسها لا ولاية لها، وكذلك لا ولاية لها على بناتها أو على حفيداتها، يعني حتى ولو كانت جدة عند ذلك لا ولاية لها، ولو صارت في الوظائف إلى أعلى الدرجات فهذه مسألة لا علاقة لها في مسألة العقل ولا علاقة لها في مسألة الإدارة، وإنما ربنا تبارك وتعالى لم يسمح لنا في هذه الحالة، يعني في شرعنا، أن تزوج المرأة نفسها. فقد ورد في الحديث: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولو بإذن من وليها، يعني ولو أذن لها وليها، يأذن لها أن تزوج نفسها، لا يملك الولي، إذا منع الله أن تكون الولاية لها، أو منع رسول الله أن تكون صلى الله عليه وسلم أن تكون الولاية لها، فهل يحق للأبي هنا مثلا أو الجد أن يأذن هذا الولي لها أن تزوج نفسها؟ لا، لا لنفسها ولا لبناتها، خلافا لأبي حنيفة في تزويجها لنفسها وفي تزويجها لبناتها، فيقول: لما كانت المرأة قد انفردت مثلا في أعمال البيع والشراء والهبة والعتق إلى غير ذلك، فمن الممكن أيضا أن تقوم بعملية تزويج نفسها، خلافا لكن يشترط فوق ذلك أن يكون الذي زوجت به نفسها أن يكون كفأ، فإذا رأى الولي أن هذا الزوج ليس بكفأ عند أبي حنيفة يفسخ هذا العقد. ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها، لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما. الرجل يقول هذه زوجة والمرأة تقول هذه زوجة، إقرار كل من الزوجين أنهما قد زوجا يكفي؟ يكفي. قال: وهو أي الولي، الآن يرتب لنا ترتيب الأولياء، وهو أي الولي أب بالدرجة الأولى، إذا وجد فلا ينوب أحد عنه على الإطلاق حتى ولا الجد، لكن دائما كما قلت وأكرر لا تأتي إلى جد تعود دائما أن يكون هو في المقدمة فتقول له: والله أنت اليوم لا ليس لك ولاية، والولاية لمن؟ لابنك فلان. بل يقوم الابن مؤدبا ويقول لأبيه مثلا: يا والدي، هل تسمح لي أن أعقد مثلا على بنتي لفلان بهذا الأمر؟ فكأن الإذن العام من أين أخذه؟ من أبيه، وذلك لبر الوالدين. لكن عند المباشرة من باشر؟ باشر الأب في تزويج بنته. وهنا نكون قد وفقنا ما بين الجد وما بين الأب. الجد إنما دخلنا فيه من باب بر الوالدين، والأب أخذنا من باب أنه عصب ولا يزوج أحد مع وجوده، فعند عدمه حسا أو شرعا. طبعا عندما نقول هذا الأب لا يوجد، ربما يعني يوجد لكن فيه صفات، هذه الصفات تمنعه من الولاية، كالرق مثلا، كالفسق، كالجنون إلى غير ذلك. فأيضا والمسألة الثانية ربما ليس موجودا، فسواء كان بعدم وجوده كسفر فوق مسافة القصر، هل يمكن أن ينتقل ذلك إلى الجد؟ نعم. قال: وإن على، قال أبوه، إذن أب فعند عدمه حسا وشرع أو شرعا أبوه، وإن على فيزوجان أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة. غالبا لا توجد عداوة ظاهرة ما بين طبعا الأب وابنته، أحيانا تحصل هذه العداوة بسبب زواج آخر وبسبب علاقة مع الأم، وربما أحيانا يعني مرة سمعت بعض الناس، مع أنه كان رجلا عاقلا، رأى أن رسالة ألقيت من شاب إلى ابنته، فأول ما رأى حلف يمينا بالله، أول طارق للباب مثلا يعني يطلب يد ابنته أن يزوجه إياه. طيب هذا يعني أنت عالجت الأمر السيء بأمر ربما أسوأ منه، عليك أن تعالج الأمر بالحكمة والموعظة الحسن. فإذا صارت هنالك عداوة عند ذلك ننقل الولاية إلى الآخر طبعا، وهذا لابد أن يكون ظاهرا لأهل المحلة، وكذلك ظاهرا ما بين العائلة، وعند ذلك يعني يعرض الأمر على الحاكم. قال: بكرا أو ثيبا بلا وطء. البكر ما في خلاف عليها، البكر بشكل عام في الشريعة الإسلامية هي المرأة التي لم تتزوج بشكل عام، ولكن أحيانا يطلق على كل امرأة لها غشاء البكارة تسمى بكر، لكن ليس لها غشاء بكارة ولم تتزوج ألا تسمى بكرا؟ نعم، كذلك تسمى بكرا، وأحيانا تسمى ثيبا بلا وطء. يعني قال: بكرا أو ثيبا بلا وطء. يحدث هذا أنها كانت تركب على دابة وقعت، كثير في القرى النساء ينتقلن على الدواب، نعم، ووقعت، فعند ذلك بسبب هذا الوقوع أدى إلى مثلا إزالة غشاء البكار. أو مثلا حدث هذا بأنها بالغت في مسألة التنظيف، لذلك نقول نحن للمرأة في حال الطهر إن كانت ثيبا أن تغسل ما يظهر عند وضعية القرفصاء من فرجها، وإن كانت بكرا فإنها تحتاط لذلك ولا نكلفها أكثر من ذلك خشية على بكارتها. فربما كانت جاهلة أو كانت غبية مثلا، عند ذلك أدى هذا التنظيف مثلا أو مسألة الطهارة إلى إدخال أصبعها مثلا فأزالت غشاء بكارتها، عند ذلك نقول هذه ثيب بلا وطء، تعامل في الزواج معاملة البكر في ولاية الأب والجد عليها. قال: بغير إذنها. فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقته، ولخبر الدارقطني: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها. قال: لكفء. يعني هذا الكفاءة مثلا أعطانا كفاءة مالية مثلا لكفء موسر بمهر المثل، يعني فإن كان معسر نحن نريد أن نزوج، والآن إذا لم يكن معه شيء من المال عند ذلك يعني لابد لأهبة النكاح من ثلاثة أمور: المهر، نفقة يوم وليلة، كسوة فصل التمكين. فكل إنسان لا يكون معه هذا كيف يدخل إلى الزواج؟ نعم، لكفء موسر بمهر المثل، فإن زوجها المجبر أي الأب أو الجد لغير كفء لم يصح النكاح. طبعا نحن لا نقول مباشرة هذا، وإنما إذا جاءها كفء ومنعها أبوها ترفع الأمر إلى القاضي، وإذا زوجها بغير كفء ترفع الأمر إلى القاضي، عند ذلك لا يصحح النكاح، لم يصح النكاح. وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان. كم من شخص اليوم يزوج بمهر مؤجل لأنه غير موسر بالمهر؟ اليوم هذه مسألة يعني كادت أن تكون عامة اليوم في كثير من البلاد، لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة أنه لو زوجها فالنكاح صحيح، واعتمده شيخنا ابن زياد، ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد، فإن انتفي صح بمهر المثل من نقد البلد. لا يوجد الآن مهر عند ذلك، فإن اتفق على مهر يعني كان مؤجلا عند ذلك أو بغير نقد البلد، مثلا الآن نقد البلد بالليرة السورية لنفترض، أرادوا أن يجعلوا ذلك بعملة مثلا يورو أو دولار أو كذا، لكن القاضي الشرعي عندنا موجه من قبل الحاكم ألا يقبل أي هذا للبيان يعني أي عملة أخرى. فلو قلت مثلا والله أنا أزوج ابنتي بعشر ليرات ذهبية، يكتب لك بما يعادل ذهبا، بما يعادل في مثلا قيمة اليوم 10,000، بما يعادل 100,000 ليرة سورية، ولا يكتب ليرات ذهبية، لأنهم الآن لا يعترفون بالنقد إلا بنقد البلدي، من أجل أن ننتبه لهذا الأمر. ثم قال فرعون والحمد لله رب